الأصل فقط الصلوات الخمس اللي فيها أذان وإقامة فقط، أما غيرها من الصلوات لا أذان لها ولا إقامة، لا أذان لها ولو كانت جماعة، كصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة العيد، كل هذه لا أذان. صلاة الجمعة طبعا هي مكان الظهر ففيها أذان وإقامة، لكن بقية الصلوات اللي هي التراويح والاستسقاء والكسوف والعيد ما فيها لا أذان ولا إقامة، إلا صلاة الكسوف لها نداء، صلاة الكسوف لها نداء، يقال الصلاة جامعة، أو هلموا إلى الصلاة، أو أيها الناس الصلاة الصلاة، ينادى لها، لكن ليس لها أذان ولا لها إقامة. نعم.